Malamnya bisa dia. Bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخذنا في الأسبوع الماضي الإعراب وأقسام الإعراب. نعم، أخذنا الإعراب وأقسام الإعراب. فقلنا الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب، وقلنا الإعراب في اللغة، الإعراب في اللغة الإظهار والإبانة والإفصاح. هذا أحد هذه بعض المعاني، وإلا هناك معاني أخرى. هذه بعض المعاني وإلا هناك معاني أخرى. في صاحب الكواكب الدرية ذكر أكثر من معنى. مثال الإعراب التقديري في الأسماء، مثال موسى، جاء موسى، ومثاله في الأفعال قال الأخ قضى محمد، فهل إجابته صحيحة؟ قال صاحبكم قضى محمد، فهل إجابته صحيحة؟ إجابته صحيحة؟ أكيد. لماذا لا؟ أحسنت. هو فعل ماضي، والفعل الماضي مبني، ونحن نتكلم على الإعراب. هو فعل ماضي، والفعل الماضي مبني، فهذا ليس مثالا صحيحا. وإنما يقال أغير، اجعله مضارع، فقول يقضي محمد. وقلنا الإعراب لفظي أو تقديري. نعم، الإعراب التقديري له موانع، فما هي؟ الإعراب التقديري له موانع. متى يكون الإعراب مقدرا؟ التعذر والثقل والمناسبة. هل هناك غير هذه الثلاث؟ نعم، هناك غير هذه الثلاث. موانع الإعراب ثمانية، لكن هذه بعضها سيأتي إن شاء الله في كتاب آخر. بعضها سيأتي إن شاء الله في كتاب آخر الباقي. لكن مثال نذكر بس كمثال، قد قلنا لو سمينا رجل ضرب، فقلنا جاء ضرب، كيف سنعرب هذا المثال؟ فنقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وضرب فاعل بضمة وقدر. منع من ظهورها الحكاية. لماذا؟ نحن حكينا هذا كما هو، حكيناه كما هو. فما سمع عن العرب ضرب، ما سمع ضرب، ما حتى في النطق ثقيلة، فيقال منع من ظهوره الحكاية. الحكاية مثلا كمثال في سورة، احنا عندنا في سورة المؤمنين ولا المؤمنون؟ في المصحف سورة المؤمنون، اقول قرأت سورة المؤمنين، يجوز المؤمنين ويجوز المؤمنون، هي مضاف إليه، لكن أقول عربت على الحكاية، أحكيها كما هي. أنا حكيت اللفظ كما هو، نفس الكلام هنا، أحكيه كما هو. هذا من أحد الموانع، وهناك موانع أخرى، لكن حتى نعرف أن الموانع الإعراب ليست ثلاثة فقط، التعذر والثقل والمناسبة، لا، هناك موانع أخرى، هناك موانع أخرى، لكن هذا ما يشتهر، وإلا هناك موانع أخرى. طيب، ما زلنا لم نأخذ درس اليوم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل الإعراب. ما الذي يقابل الإعراب؟ البناء. البناء يوجد بناء على الكسر، صح أم خطأ؟ صح، يوجد بناء على الضم، أما على الفتح متأكدين؟ يوجد على الفتح، يوجد ها؟ على السكون يوجد، يوجد. هي أربعة ألفاظ وأربعة ألفاظ، إذن يوجد بدون التردد. إذن هناك بناء على الفتح وعلى الضم وعلى الكسر وعلى السكون. هل ألقاب البناء كألقاب الإعراب؟ بينهما نعم، لكل مصطلح ألقابه، لكل مصطلح ألقابه. حظ الاسم من الإعراب الرفع والجر، نعم. وحظ الأفعال الرفع والنصب. وحظ الحروف من الإعراب الرفع لا يوجد فيها إعراب. الحروف مبنية لا يوجد فيه إعراب، ليس لها حظ أبدا، ليس لها حظ. قد قلنا إلى الآن فهمتم ثلث اللغة، بقي معكم ثلثين فقط، فهمتم ثلث النحو أن الحروف مبنية، بقي الأسماء والأفعال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم. بدأ المؤلف بالرفع وذكر أن له خمس علامات، صح؟ أربع علامات. الأولى الضمة وهي الأصل، ثم الواو، ثم ثبوت النون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن للضمة ثلاثة مواضع، صح؟ أربع مواضع. الأول بالاسم المفرد، الثاني جمع التكسير، الثالث سالم، الرابع جمع مذكر بالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. سريعا، المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمع ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة. لابد أن نقول ولا من الأسماء الخمسة، لأن أخو هو مفرد، لكن عندما نقول ولا من الأسماء الخمسة أخرجناه بهذا الشيء، فهو في اصطلاحهم لا. ولا بد أن تركز على أن اصطلاح كلمة المفرد في النحو له في كل باب له معنى، في كل باب له معنى. في هذا الباب، في باب الإعراب، هو ما ليس مثنى ولا جمع ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة. أما المفرد في باب الخبر فتعريفه غير هذا التعريف، هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. إذن سيأتي في كل مكان له تعريفه الخاص به. إذا جاء سؤال وقد أكملنا الكتاب وقلنا ما تعريف المفرد، تقول المفرد في باب الإعراب تعريفه ما ليس مثنى ولا جمع ولا ملحق بهما. في باب الخبر وما ليس مثنى، ما ليس جملة ولا شبه جملة. في باب المنادى وهكذا، ما تعرفه بتعريف، لأن في كل باب يختلف، في كل باب ويختلف، وسيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله نيابة الواو عن الضمة. قلنا لماذا ذكر الضمة بعد، لماذا ذكر الواو بعد الضمة؟ لأن الضمة إذا أشبعت انقلبت إلى واو. قال نيابة الواو عن الضمة. قال الأجرمي وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك أو وحموك. حموك يصح حموك، ها؟ أكثر النحاة على أنه حموك، لأنهم أقارب الزوج، فتقول للمرأة جاء حموك، يعني من الذي يقرب لزوجك، ولا تقول للرجل جاء حموك. لكن بعضهم ذكر أنه يجوز حموك وحموك، لكن اتفقوا على أن الأكثر حموك. قال وحموك وفو نعم وفوك وذو مال. وذو مال أي صاحب مال، سيشرح المؤلف هذا. قال أبو محمد هناك أسماء لا ترفع بالضمة ويحل محلها الواو، وهي اثنان: جمع المذكر السالم، وسمي سالما لسلامة مفرده من التكسير عند الجمع، هو كما هو إنما أضيفت واو ونون أو ياء ونون، أما هو لم يتغير فلذلك كان سالما، بل بقي على ما هو عليه، وتزاد فيه الواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب والجر. قال تعالى التائبون. التائبون، ما الذي نصب التائبون؟ لماذا منصوب التائبون؟ منصوب تائبون كيف ابتدى؟ ها احسنت، مرفوع بالواو هنا، ما هو منصوب بالفتحه، انما مرفوع، نقول مبتدا مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم، اما هذه الفتحه فهي فتحه نون، نون الجمع تفتح. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمنكر والحافظون لحدود الله. كل واحد من الألفاظ الثمانية في الآية جمع مذكر سالم، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ولجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم هو إما علم وإما صفة، إما علم وإما صفة، ولكل واحد شروطها تذكر في كتاب آخر إن شاء الله، لكن نعرف أن جمع المذكر السالم إما علم وإما صفة. قال الثاني الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ما هي؟ قد قلنا الفعل جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ما صح جمع مذكر، فأنت كيف تقول اثنتين؟ وما دل على اثنين بزيادة ألف وبزيادة واو ونون رفعا أو ياء ونون جرا ونصبا. الأسماء الخمسة تعرف بماذا؟ يقال هي ما تعرف الأسماء الخمسة؟ ما يحصر يعرف بالعد لا بالحد، ما يحصر يعرف بالعد، فتقول هي أبوك أخوك حموك أفوك ذو مال، ولا تعرف بالحد، تعرف بالعد، كما يقال لك من هم الوارثون من الرجال، فتقول عشرة، فتعرفهم بالعد أم بالحد؟ بالعد. إذن الشيء المحصور يعرف بالعد لا بالحد، هنا عرفنا الأسماء الخمسة بالعد أم بالحد؟ بالعد. إذن الأسماء الخمسة التي ذكرها المؤلف نحو أخوك، أخوك من صدقك لا من صدقك، يعني كان معك صادقا ولا من صدق، تقول شيء فيصدقك، قد يصدق، قد تكون قد يكون كلامك غير صحيح، تمام، لا ما استمر. ونحو أبوك وأخوك وحموك وحموك وحموك، نعم كرماء، تقول فوك أي فمك حسن، ونقول عبد الرحمن ذو مال أي صاحب مال، ونقول نعم نقول ذو مال أي صاحب مال، وكلما ورد ذو فهي بمعنى صاحب، كلما ورد ذو فهي بمعنى صاحب، إلا في لغة قوم تكون فيها بمعنى الذي، بمعنى الذي هي لغة طيب، هي لغة طيب، قبيلة من قبائل العرب. قال قائلهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري التي حفرتها أو الذي حفرتها والذي طويتها، أي بئري الذي حفرت والذي طويت. قال وجرت عادة الشراح، شراح الأجرمية، أنهم يذكرون هنا شروطا لإعراب الأسماء الخمسة. هل صاحب المتن ذكر هذه الشروط أم لا؟ نقول ألمح إليها إلماحا ولم يذكرها تصريحا، هو أتى بها هو أتى بها بشروطها أتى بها بشروطها فأنت لو ذكرها بشروطها لن يكون متن هذا لن يكون متن سيكون شرح وإنما هو ذكرها بشروطها وأنت تستنبط الشروط من خلال كلامه فالمؤلف ألمح إليها إلماحا صاحب المتن وصاحب الشرح صرح بها تصريحا قال والشروط هي قال وجرت عادة الشراح أنهم يذكرون هنا شروطا لإعراب الأسماء الخمسة هذا الإعراب لا حاجة إليها كبيرة لماذا؟ لأنها أصبحت معروفة لكن يذكر كما أننا الآن نعرف جمع المذكر السالم وفي الغالب لا نستحضر هذه الشروط قد علم هذا لكن في الكتب الأخرى تذكر الشروط نفس الكلام هنا جرى عادة المؤلفين على أنهم يذكرون الشروط في الأسماء الخمسة فتناقل هذا العلماء هكذا ولو ذكروها في جمع المذكر السالم في الكتب الصغيرة لتداولها العلماء حتى في الكتب الكبيرة لذلك قال ولكننا نذكرها حتى لا يغتم الطالب في هذا الموضع حتى لا يقول ينظر إلى الكتاب فيقول هذا الكتاب فيه نقص لماذا لم يذكر الشروط طيب سنقول لك في التحفة السنية لم يذكر شروط جمع المذكر السالم وإنما تناقل العلماء هكذا قال وهذا نعم ولكننا نذكرها حتى لا يغتم الطالب في هذا الموضع بنقصان شيء مشهور وجد في سائر الكتب ولم يذكر هنا والشروط هي الأول أن تكون غير مصغرة فلو صغرت كأبي تعرب بالواو صح؟ تعرب بالحركات لماذا؟ لأنه اختل شرط إحنا الشرط أن لا تكون مصغرة إذا صغرت أعربت بالحركات إذن الأول أن تكون غير مصغرة فلو صغرت كأبي وأخي لم تعرب هذا الإعراب بل تعرب إعراب الاسم المفرد فنقول جاء أبي جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره قال الثاني أن تكون مفردة أي لا مثنى ولا مجموعة فلو كانت مثنى أعربت إعراب المثنى تقول مر الأبوان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى بالأخوين مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى وإذا جمعت جمع تكسير أعربت إعراب الاسم المفرد لأن جمع التكسير يعرب كذلك فتقول مر الآباء بالإخوان فنقول مر فعل ماضي والآباء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير الشرط الثالث أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم المؤلف دمج شرطين في شرط في التحفة أن تكون مضافة والشرط الرابع أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم فهو دمج شرطين في شرط فقال أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم فلو أضيفت نقول لو قطعت عن الإضافة أعربت إعراب الاسم المفرد نقول جاء أبن فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة جاء أبن هذا أبن وإذا أضيفت إلى الياء إلى ياء المتكلم أعربت إعراب الاسم المفرد إلا أن الحركة تكون مقدرة فلو أضيفت إلى ياء المتكلم لم تعرب هذا الإعراب كأبي نقول جاء أبي جاء فعل ماضي وأبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة من عمل اشتغال المحل بحركة المناسبة قال ابن مالك رحمه الله وشرط ذا أي شرط هذا الإعراب الذي ذكره سابقا في الأبيات المتقدمة وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء أن تضاف لغير الياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. انتهينا من العلامة الثانية، ذكرنا الضمة وأن لها أربع مواضع، ثم الواو وأن لها موضع وأن لها موضعين. الآن نأخذ الألف. قال نيابة الألف عن الضمة. قال الأجرمي وأما الألف، قلنا لماذا ذكر الألف بعد الواو؟ لأنها نعم لأن الألف أخت الواو في المد وحروف اللين، ها في حروف المد واللين، حروف المد هي الواو والألف والياء، فذكر المؤلف الضمة لأنها الأصل، ثم الواو لأن الضمة إذا أشبعت انقلبت واوا، ثم ذكر الألف لأن الألف تجانس الواو في المد، وأخر النون لأنه الأخير. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. قال في تثنية الأسماء، لماذا لم يقل في التثنية وانتهى؟ ها؟ أراد المؤلف أن يبين لنا شيء، أن الأفعال هل تثنى وتجمع؟ لا تثنى. قالت الأعراب، لما قال؟ قالوا الأعراب، إلا على لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، وإلا لا يثنى. ووحد الفعل مع الجماعة، ووحد الفعل مع الجماعة، تقول جاء المسلمون، جاء الطالبان، ولا تقول جاء الطالبان. إذن عندما قال في تثنية الأسماء دليل على أن الأفعال لا تثنى ولا تجمع، بل بعضهم جعل، ذكرنا في بداية الكتاب أن للإسم علامات، ذكر المؤلف منها أربع علامات، السيوطي ذكر أن للإسم 33 علامة. من علامات الأسماء التثنية والجمع، من علامات الأسماء التثنية والجمع، دليل على أن التثنية والجمع من خصائص الأسماء، ليست من خصائص، ليست مشتركة بين الأسماء والأفعال. لذلك قال المؤلف في تثنية الأسماء خاصة. قال أبو محمد لا تكون الألف علامة للرفع نيابة عن الضمة إلا في الأسماء المثنى، مثال قال رجلان، رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هذا على المشهور، وإلا هناك أقوال أخرى، لكن هذا المشهور عند النحاة. قال رحمه الله أصل المعنى قال رجل ورجل، لكن قلنا أن كلام العرب مبني على الاختصار، وإلا يقال جاء رجل ورجل، لكن عندما كان كلام العرب مبني على الاختصار قال رجلا. قال أصل الكلام قال رجل ورجل، عبر عن الاثنين بلفظ مفرد، وجيء بالألف بألف الاثنين للدلالة على التثنية، والنون فيه تعويض عن التنوين. هذا القول هو المشهور أن النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بعضهم طعن في هذه القاعدة فقال الآن تقول أحمد نريد أن نثنيها، فنقول جاء أحمدان فاعل مرفوع علامة رفعه والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وهل أحمد ينون؟ ممنوع من الصرف. دليل على أن قاعدتكم هذه ليست قاعدة مضطردة، إذن هذا قول ليس بالصحيح، هذا قول، لكن المشهور عند العلماء على أن النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هذا قول شهر، لكن عرفنا أن هذا القول طعن فيه بهذا. أنتم تقولون كيف ستتعاملون مع الأسماء الممنوعة من الصرف؟ تقول عوض عن التنوين، أنت لا تنونه، فكيف تقول عوض عن شيء وأنت لا تعطيه هذا الشيء؟ قال عوض عن التنوين الذي كان في مفرده لأنه قبل التثنية رجل، ومثله أخرجه الشيخان، الشيخان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، ومن هو الشيخان؟ البخاري ومسلم. وقرأ الأخوان. من هما الأخوان؟ أنا وأنتم. أنا وأنتم أصبحت جمع. أنا وأنتم. آه. الأخوان. الأخوان في إصطلاح نحن قلنا أخرجه الشيخان. لماذا في كلمة الشيخان قلتم البخاري ومسلم؟ ها؟ لماذا ما أخرجه رجل آخر؟ أصبح إصطلاح الناس يعرف الشيخان، ها؟ بخاري ومسلم. قرأ الأخوان، هذا في إصطلاح القراءات، في إصطلاح القراءات حمزة والكسائي، حمزة والكسائي، فيقال قرأ الأخوان. إذا وجدتم كتب في القراءات فيقال قرأ الأخوان، هما هذا، فهذا إصطلاح. قرأ الأخوان وسمعت الفتاتان، ومن باب النكات أخرجه الشيخان. رجل كان يحدث في مسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أخرجه الترمذي. فهناك رجل، هذا الحديث يعني أخرجه الترمذي، فهناك عامي سمع قال لو دخلتم جحر ضب لدخلتموه، أخرجه الترمذي. الترمذي أخرج الضب، هذا رجل تمام، وهو أخرج الحديث ما أخرج الضب. وقرأ الأخوان وسمع نعم وسمعت الفتاتان ولا يجتمع سيفان في غمد. ما هو الغمد؟ ما هو الغمد؟ الغمد هو غلاف السيف، تعرفه السيف؟ وهل يمكن أن يجتمع فيه سيفان؟ لا، الغمد لا يكون إلا لسيف واحد. انتهى المؤلف من العلامة الثالثة. العلامة الرابعة، قال رحمه الله نيابة النون عن الضمة. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. قبل ذلك، هل ما تعريف المثنى؟ ما تعريف المثنى؟ اثنين. دل على اثنين بزيادة ألف النون. ما دل على اثنين؟ وتركتم النساء. ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. سيقولون بعد أنتم يعني مع الرجال ولستم مع المرأة. ومن باب النكات، رجل أتى إلى رجل فقال له نريد أن نسوي بين الرجل والمرأة، نسوي بين الرجل والمرأة. تعرفوا هذه الأيام من يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وهل يقال مساواة بين الرجل والمرأة؟ لا يقال، نحن نقول العدل. هناك فرق بين المساواة وبين العدل. العدل مصطلح شرعي، العدل بمعنى تأتي للمرأة بكافة حقوقها والرجل بكافة حقوقه. أما تسوي بينهما، تريد أن نسوي بينهما، يجب عليك أن تحمل سنة وهي سنة حتى يكون تسوية. الشاهد أن رجل أتى إلى رجل، هذا الرجل دائما يدعو إلى التسوية، فقال له تريد يعني نسوي بين الرجل والمرأة؟ اسمعني. قال كيف تقول اسمعني أنا رجل؟ قال له أنت الآن لم تقبل ضمير هو خاص بالإناث، كيف تريد أن نسوي؟ ما سويت بها معك في الضمير، كيف تريد أن تسوي؟ إذن قد اختصت بأشياء واختصت بأشياء، فمن العدل أن تضع الشيء في موضعه. قال ونيابة الألي نيابة النون عن الضمة. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. ما هو الفعل المضارع؟ في زمان مستقبل. وصول يعمل في زمان حاضر أو مستقبل. ما دل على حدث أحسنت يقع، ولا نقول وقع، يقع في الزمن الحاضر أو المستقبل. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. قال المؤلف الشارح رحمه الله تكون النون علامة للرفع في الفعل المضارع فقط في الحالات التالية: إذا اتصل به ضمير تثنية نحو يقرآن وتكتبان. أراد أن يبين أن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين قد يبدأ بالياء وقد يبدأ بالتاء. فقال في الأول يا قرآن بالياء، وفي الثاني تكتبان بالتاء. طيب بالتاء وإعراب تكتبان ها؟ نحن الآن نأخذ يرفع بثبوت النون. إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، والألف ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. قال إذا اتصلت به واو الجماعة نحو يقرؤون تسمعون. إذن وإذا اتصلت به واو الجماعة قد يبدأ بالياء وقد يبدأ بالتاء. يقرؤون وتسمعون. قال نعم وتسمعون إعرابها فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. قال وإذا الحالة الثالثة إذا اتصلت به ياء المخاطبة تكتبين وتعلمين. مع ياء المخاطبة لا يبدأ إلا بالتاء، ولا تقول يبدأ بالياء، ستجمع بين متناقضين، الياء للدلالة على الذكور وهي مؤنثة مخاطبة، فلا تقول يعلمين حتى ما يصح، صعب في اللغة. إذن إذا اتصل به ألف قد يبدأ بالياء وقد يبدأ بالتاء، إذا اتصل به الواو الجماعة قد يبدأ بالياء وقد يبدأ بالتاء، إذا اتصل به تاء الياء الضمير المؤنث المخاطبة ياء المؤنث المخاطبة لا يبدأ إلا بالتاء بالتاء. فلذلك يقال لها الأمثلة الخمسة. من أين خمسة؟ الألف مع الياء والتاء، الواو مع الياء والتاء، ومع الياء لا تأتي إلا بتاء، فهذه خمسة. وإعراب تعملين ها فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون، والياء ضمير مبني في محل رفع فاعل. قال وهذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب وتجزم بحذفها كما سيأتي. وألف الاثنين وألف التثنية التي قبل النون وكذلك الواو والياء في محل رفع فاعل. بذلك انتهينا من علامات الرفع، وخلاصتها قلنا أن للرفع أربع علامات. الأولى الضمة وتكون في كم؟ في أربع مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل في آخره شيء. الثانية الواو وتكون علامة للرفع في وهما جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. الثالثة الألف وتكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة الموضع العلامة الرابعة ثبوت النون وتكون في نعم. وخلاصتها نقول في الأمثلة الخمسة ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله علامات النصب. نحن نسرع في هذا لأنه واضح، والوقوف عند الواضح من القبائح. قال علامات النصب. قال الأجرومي وللنصب خمس علامات. الفتحة لماذا قدمها؟ لأنها الأصل. والألف لماذا؟ لأن الفتحة إذا أشبعت صارت ألفا والكسرة لماذا؟ والكسرة لأنها أخت الفتحة في كونها علامة، لكونها عندما هذه تعليلات، قلنا تعليلات، شمها شم الوردة ولا تفركها، يعني هكذا. والكسرة لأنها أخت الفتحة في كونها حركة. ثم الياء لأن الكسرة إذا أشبعت تحولت إلى ياء. ثم أخر النون كما أخرها في علامة الرفع، فأخر النون كذا. قال أبو محمد كل كلمة منصوبة لا بد أن تكون علامة نصبها واحدة من العلامات الخمس الآتية: الفتحة وهي أم العلامات، والألف والكسرة والياء وحذف النون، وإليك تفصيلها الفتحة ومواضعها. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا اتصل والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. خرج معنا شيء مما كان في الضم، وما هو؟ هذه ترفع بالضمة، قلنا الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء، وهنا بالنصب بالفتحة ثلاثة أشياء. ما الذي خرج؟ جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة، سيأتي ما الذي ينصب به. قال أبو محمد: هذا الكلام شرح للذي قبله، ولم يبق لنا أنعم ولم يبق لنا المصنف رحمه الله إلا الأمثلة. يعني يريد أن يقول كلام المؤلف واضح وزيادة تفصيل. فنقول: الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، أحدها الاسم المفرد من باب التذكير. ما هو الاسم المفرد؟ ليس مثنى ولا جمع ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، أي الذي ليس بمثنى ولا جمع، نحو فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أي ما المفرد هنا؟ حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق نخلا. نخلا مفرد، نخلا نخل جمع. نعم. قال ثانيهما جمع التكسير: اتخذوا أحبارا، اتخذوا أحبارا أحبارهم ورهبانا رهبانهم أربابا من دون الله. الشاهد: أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم ورهبانهم، فهو جمع تكسير. وجمع التكسير هو ما دل على اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده أو مع تكسر صيغة مفرده. قال الثالث: الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، نحو قلنا لم يتصل بآخره شيء، إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة أو نون التوكيد أو نون النسوة. قال نعم ولم يتصل بآخر شيء. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الشاهد: أن يفرط، أن يفرط دخل على المضارع أن الناصبة، أن يفرط أو أن يطغى. مثل المؤلف بهذه الآية ليبين أن الفتحة قد تكون ظاهرة كما في قوله تعالى أن يفرط، وقد تكون مقدرة أن يطغى. قال: كلا الفعلين نعم يفرط ويطغى منصوب بفتحة، غير أن الأول منصوب بالفتحة الظاهرة والثاني منصوب بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، أي تعذر النطق بها. فالألف يتعذر النطق بها، لماذا؟ لأن الألف لا تأتي إلا ساكنة ولا يمكن تحريكها، ولا يمكن تحريكها. فإذا قلت لك انطق كلمة انطق الألف، الآن أتيت باسمه، هذا ما نطقه؟ لا، هذا اسمه، عندما تقول الباء هذا اسمه، الثاء هذا اسمه، لكن انطقه إث، وهذا باء، باء، باء، هذا ألف أتيت باسمه. الألف لا ينطق بمفرده، شرط الألف، الألف لا يأتي في كلام العرب إلا ساكن وقبله فتحة، أما تنطقه هكذا لا يصعب. لذلك تجدون في الكتب الحروف الأبجدية 29 حرف، يبدأ ويقول لك ألف. هي الهمزة ثم يقول لك في الأخير هكذا، ما هذا؟ هذا هو الألف، ما أراد أن يقول لك لا، هو قد أتى باللام، قد أتى باللام وأتى بالكاف بعد ذلك، وهنا هو أراد أن يبين لك أن هذا الألف، فالألف غير الهمزة. لذلك قال الطيبي: فمن يكن عن ألف قد سئل، فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها الفظها فتقول لا، لا يعني نطقها لا. إذا قال لك شخص انطق الألف تقول لا، لا، لماذا؟ نقول لأن الألف ساكن والعرب لا تبدأ بساكن ثم الألف لا تأتي إلا ساكنة وقبلها مفتوح فاختاروا لها. طب لماذا اختاروا لها اللام؟ كانوا سيقولون ذلك. لماذا اختاروا لها اللام؟ أولا لأنها كالكرسي كالكرسي. الشيء الثاني في الغالب في الغالب هذه اللام التعريف دائما يقارنها الألف. الآن الألف اللام هذه دائما تصحبها الألف، فالألف هنا كأنها أعطت هدية للام. أنا دائما أقارنك الآن وجب أن ترد الجميل. فهناك فرق عندما نقول. لذلك العلماء يختلفوا هل الأحرف 29 أو 28. الصحيح أنها 29. فلا يقال. لماذا؟ لأن هذا حرف وهذا حرف. أما من قال 28 دمج الهمزة مع الألف، لا، وهذا لا يقال هكذا. إذن فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. يقول الطيبي وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف. أولها الهمزة لكن سميت بألف. قال والدليل على ذلك الهمزة. الهمزة حذفوها يعني وهي ألا هي حرف. كيف صورة الهمزة؟ هل للهمزة صورة؟ هل للهمزة صورة؟ لما لم يكن لها صورة حذفوها فقالوا الحروف 28. لماذا؟ لأنها تأتي تارة على نبرة، وتارة تأتي على واو، وتارة تأتي على ألف، وتارة تأتي على السطر. فلما كان لها عدة صور لم تذكر فيقال لها ألف باء تاء وهكذا. الألف هو الألف لكن الهمزة هذا حرف. لكن ما صورة الهمزة؟ صورة الهمزة نقول حسب الكلمة، قد تأتي على نبرة، وقد تأتي على واو، قد تأتي على ألف، وقد تأتي على السطر وهكذا. قال رحمه الله قال الفعل المضارع. نعم، قال ثالثهما الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. أخذنا هذا. قال أي تعذر النطق بها. انتهى المؤلف من أول علامات الفتح، أول علامات النصب وهي الفتحة. وتكون علامة للنصب في كم مواضع؟ الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع وهي الاسم المفرد والجمع التكسير. أيوة، الفعل المضارع لابد أن نقول إذا دخل عليه ناصب. فإذا قلنا الفعل المضارع وسكتنا لا، فعل المضارع الأصل به أنه مرفوع، فنقول الفعل المضارع إذا اتصل إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قال نيابة الألف عن الفتحة. الألف كانت علامة للرفع في أي باب ترفع؟ التثنية. نعم، وهنا نيابة الألف عن الفتحة. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. إذن الألف في الرفع، الألف في الرفع كانت في موضع واحد أم في موضعين؟ في موضع واحد. وفي النصب في موضع واحد كذلك في الأسماء الخمسة. قال تكون الألف علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الخمسة فقط. تقول رأيت أباك. أباك مفعول به منصوب على نصبه الألف، والكاف مضاف إليه مبني في محل. نعم، قال وأكرمت أخاك وزرت حماك أو حماك على قول نعم، وهل غسلت فاك، وأحببت ذا علم وخلق. وتقول في إعرابها منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. طبعا المؤلف سابقا ذكر شروط الأسماء الخمسة، ذكر شروطها العامة، بقي معنا الشروط الخاصة. الشروط الخاصة أن تكون ذو بمعنى صاحب، فإن كانت بمعنى الذي فلا تعرب. هذا بقي معنا فو فو فو. ما شرطها؟ شرط فو إعراب الأسماء الخمسة أن تكون خالية من الميم، أن تكون خالية من الميم. فما الفرق بين، نقول هذا فم، هذا فمك، أو هذا فمك حتى تكون مضافة، فنقول هذا يعني هذا مبني في محل مبتدأ، فمك فنقول فمك خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، وهذا مرفوع علامة رفعه الواو. لماذا نقول هذه من الأسماء الخمسة؟ لماذا من الأسماء الخمسة؟ لأن الميم حذف منها، أما هذه لما اتصل بها الميم أعربت إعراب المفرد. إذن انتهينا من العلامة الثانية من علامة النصب، وهي الألف، وتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. قال نيابة الكسرة عن الفتحة. قال الأجرمي وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. قال في هذا الموضع نابت حركة عن حركة، من قبل كانت تنوب، ينوب حرف عن حركة، فالألف تنوب عن الضمة، النون تنوب عن الضمة، وهكذا. لكن الآن في هذا الباب نابت حركة عن حركة. قال في هذا الموضع نابت حركة عن حركة، بدل الفتحة جاءت الكسرة، بدل الفتحة جاءت الكسرة. وفيهما تقدم كانت النيابة في حرف عن حركة. قال والكسرة والفتحة تتناوبان، فتنوب الكسرة. هناك تبادل، هناك تبادل. لماذا؟ لو قال قائل لماذا اختاروا هنا الكسر، فنقول هنا أخذنا الكسر بدل الفتحة، وفي الممنوع من الصرف أخذنا الفتحة بدل الكسرة، فحصل تبادل تجاري، حصل تبادل تجاري. الأسماء نعم، في الاسم الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف ترك الكسرة وأخذ الفتحة، وفي الأسماء الخمس وفي جمع المؤنث السالم في حال النصب تركت الفتحة وأخذت الكسرة. قال فتنوب الكسرة عن الفتحة في موضع واحد هو جمع المؤنث السالم إذا كان منصوبا. الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. طيب، مسلمات مؤمنات قانتات، إيش القنوت؟ ما هو القنوت؟ ها؟ نعم، القنوت له 12 معنى، لكن هنا المقصود دوام الطاعة، وإلا له 12 معنى. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، هنا بمعنى السكوت، بمعنى السكوت. وإذا هنا بمعنى دوام الطاعة، تائبات عابدات سائحات. إيش معنى سائحات؟ هل من السياحة؟ ها؟ هذا قد نفهمه خطأ، لكن ليست من السياحة. السائحات هنا الصائمات، الصائمات، صائمات. ثيبات وأبكار معروف. ها؟ وتقول في إعرابه منصوب، وتقول في إعرابه منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله إذن الخلاصة أن الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. تقول رأيت المسلمات، صح؟ ها؟ رأيت مسلمات، أحسنت، رأيت المسلمات. قال نيابة، نيابة، نعم، نيابة الياء عن الفتحة، نيابة الياء عن الفتحة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. تكون الياء علامة نصب في موضعين، في المثنى وقد سبق هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون رفعا أو ياء ونون نصبا وجرا. قال نحو كلمت المحمى، المحمى دي نا، ولا المحمى دينا، ولا المحمدين المحمديني المحمديني. فما الفرق بين المحمدين والمحمدين؟ وكيف فرقنا بهم؟ فرقنا من المعنى ولا اللفظ؟ كيف عرفنا أن هذا كذلك؟ نقول بحركة النون، بحركة النون. فإن كانت مفتوحة دلت على المحمدين، كلمت المحمدين. أما هنا كلمت المحمديني، محمديني، المحمديني. ونون مجموع، ونون مجموع أي جمع مذكر سالم، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. الأصل أن نون جمع المذكر السالم تفتح، هذا الأصل، لكن هناك من العرب من يكسرها، لكن هذه لغة قليلة. وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين ني، ولا الأصل أن يقال حد الأربعين. إذن ونون مجموع وما به التحق فافتح، الأصل أن نون الجمع مفتوحة، رأيت المسلمين. أما جمع أما في التثنية فتكسر، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. انتبه. قال نعم، واشتريت كتابي ني، جمع المذكر السالم نحو قوله تعالى، سبق معنا تعريف الجمع المذكر السالم. أنا أكرر هذه الأشياء حتى تستقر. ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرته فحياة العلم مذاكرة. قال جمع المذكر السالم، حتى وإن كنت وحدك لا بأس أن تدرس الجدار أحيانا، تدرس الجدار تراجع. طيب نقف نأخذ هذا نكمل فقط. قلنا نيابة الياء عن الفتحة في موضعين، في المثنى والجمع، كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. قال ففي هذه الآية 20 جمعا سالما منصوبا، منها 20 جمعا، لكنها 10 جمع مذكر سالم وعشرة جمع مؤنث سالم. قال منها 10، نعم 10 جمع مذكر سالم، نعم سالم ومنصوبة وعلامة نصبها الياء. نقف هنا. تذكرنا آخر شيء عربنا في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن، نعم الحمد لله رب العالمين. وقلنا الحمد مبتدأ، ربي نعم، الحمد لله جار مجرور خبر. سريعا هذه مراجعة، الحمد لله ربي، وربي قلنا صفة ويجوز إعرابها بدل، يجوز إعرابها بدل، لكن الأكثر على أنه صفة. ربي العالمين قلنا مضاف إليه، ملحق بجمع، ملحق بجمع ذكر سالم. طيب نكمل الرحمن الرحيم، من يعرب سريع؟ حاول حتى وإن أخطأ. الرحمن نعت، أحسن أنت الرحمن نعت، نعت نعت لي ما سبق، نعت للنعم، نعت لله وهي في محل جر، ونعت المجرور مجرور على الجره كسر الظاهرة على آخره. الرحمن الرحيم نعت كذلك، مالك نعت ثالث، نعت ثالث مالكي يومي يومي. السؤال هنا يوم، يوم الأصل أنها تعرب يوما، نعربها دائما وموجودة عندنا في المتن، في تعرب دائما ظرف. لماذا قلنا هنا مضاف إليه؟ لماذا لو جاء شخص وأتى بشبهة شبهة فقال أنت تقول دائما يوما في الظرف، تذكر دائما يوما، فلماذا عرفتها هنا الآن مضاف إليه؟ مالك ما التعريب؟ هو إضيفت، لكن لماذا نقول يوما في الأغلب؟ الأصل أن يوما تعرب ظرف، لكن لماذا عرفتها هنا الآن مضاف إليه؟ طيب ما الفرق بين هذه الجملة وهذه الجملة؟ صمتوا يوم الخميس، ايش اعراب صمتوا؟ اعراب سريع، صمتوا فعل وفاعل، يوم مفعول به مجرور، صمتوا يوما ضرب، لا عرفت الخميس مضاف اليه، احب فعل والفاعل قلنا بسنت تقديره انا، يوم مفعول، لماذا قلت مفعول؟ لماذا هنا قلت ظرف وهنا مفعول به؟ نقول متى تكون ظرف؟ إذا كانت بمعنى في يوم، في إذا كانت بمعنى في فهي ظرف، وإن لم يصح في فهي حسب الموقع في الجملة. فهنا الآن يصح نقول صمت يوم، يعني في يوم الخميس يصح؟ يصح، لكن أحب في يوم الخميس. طيب وفي الأيام الأخرى لا تحب؟ ما تأتيها كذلك حتى نعرف. قال الله عز وجل وأنذرهم، وأنذرهم يوما، وأنذرهم يوم الحسرة. هنا يوم، شوف الإعراب هو يجعلك تفهم القرآن، وأنذرهم يوم الحسرة يصح فيه، ها يصح يصح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينذرنا إلا في ذلك اليوم يأتي ينذرنا يوم الحسرة، هكذا لا ما يصح هذا، لا ما يصح نقدر فيه. وأنذرهم لو قدرنا فيه وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم في يوم الحسرة يعني في اليوم يوم القيامة ينذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو قد أنذرنا هنا، إذن هنا لا يصح. إذن وأنذرهم يوم الحسرة يصح أن تعرب هنا، وأنذرهم يوم الحسرة مفعول به ثاني ويصح أن تعرب كذلك، وأنذرهم يوم الحسرة منصوب على نزع الخافض. لكن الخلاصة إذا كانت بمعنى في تعرب ظرف، وإن لم يصح تقدير في فهي حسب الموقع. هنا نقدر في مالك في يوم الدين وفي غيرها. لا إذا ما يصح هنا فيه. إذا نقول مالكي مضاف ويومي مضاف إليه. الديني يومي مضاف والديني مضاف إليه كذلك. إياك نعبد إياك مفعول به ضمير في محل نعم مبني على الفتح في محل نصب. يا مفعول به مقدم نعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نعبد والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. وإياك الواو حرف عطف وإياك يقال ما قيل في إياك الأولى ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم نستعين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. فرق هناك لما فعل فيه الشيء لما فعل فيه الشيء. أما اسم الزمان ليس لما فعل فيه الشيء ليس لما فعل فيه الشيء. اسم الزمان كيف كيف هنا أحس هذا قد يكون لا هذا مفعول به مفعول به. أحب يوما وقع الحب على أي يوم؟ يوم الخميس. وقع الحب على يوم الخميس لكن هنا لو قدرت فيه ما تصح فيه لا ما تصح ما تصح. أحب في يوم الخميس يعني الحب يظهر في يوم الخميس وفي غيرها ما تأتي يعني شو معنى غير صحيح. لكن أحب يوم الخميس لماذا؟ قد تكون لأجل أني أخرج أو لأجل مثلا ما في شيء وهكذا. وقع الحب حتى في المعنى وقع الحب على أي شيء؟ وقع الحب على اليوم. لكن هنا هل وقع؟ لا إنما كان اليوم ظرف للصيام. طيب في المنظومة وقفنا عند قوله فكل حسن الصمت هو يبين لنا المؤلف رحمه الله الأدب النافع حسن الصمت أن لا يكثر الإنسان من الكلام. بعض الإنسان تراه يتكلم قال ففي كثير القول بعض المقتي كلما أكثرت من الكلام فيما لا فائدة فيه فأنت ستقع في سقطة من السقطات وستكون مكان يضحك فيه يعني يضحك منك الناس يضحك منك الآخرون. ثم قال فكل حسن الصمت ما حييت اجعل الصمت ملازما لك لا تتكلم إلا في موطن يستحق فيه الكلام مقارنا يعني اجعل الصمت مقارنا لك تحمد ما بقيت تحمد ما بقيت أبد الدهر. ثم قال لكن أن يصمت الإنسان دائما ويجعلها عبادة فهذه ليست من العبادة في شيء. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن ذلك من البدع أن يقول الإنسان أنا سأصمت دائما لا هذا لا من البدع. لكن الأصل أن الإنسان يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت. لكن الأصل أن ما دمت محاسب على كلماتك هذه ما يلفظ من قول ها نكرة تدل على العموم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كان بعض السلف لا يقول في المرض قال أخشى أن أحاسب عليه. فالإنسان يحافظ على إذا كنت محاسب على هذه الكلمات فاجعل الصمت ملازما له. إذن فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت أي وإن ظهرت بين أناس مسألة أناس موجودين في نادي في مجتمع ظهرت مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة سواء كانت هذه المسألة معروفة أو مفتعلة بمعنى هم وضعوها ليتناقشوا فيها فلا تكن إلى الجواب سابقة. إياك أن تبادر بالإجابة ربما تأتي يعني تسرع بالإجابة فتكون إجابتك غلط يعني الناس يتصورون عنك أنك لا تعرف وأصبحت مثالا للرجل الذي يتهور بالكلام وهو لا يعرف. لا يعني ذلك أن لا تروى انتظر قليل ثم بعد ذلك إن بدأ لك الجواب وكان الجواب صحيح فأتي به. وإن وجد من هو أكبر منك لا تتكلم وجد من هو أعلم منك لا تتكلم. إذن فلا تكن إلى الجواب سابقا. لماذا؟ قال متى أظل ساكت؟ قال لا حتى ترى غيرك فيه ناطقة. إن بدأ فلان بالكلام وبدأ فلان بالكلام هنا سأأتي برأيي أأتي برأيي أما أأتي أنا بالكلام لا. ثم قال فكم رأيت من عجول سابق، كم من إنسان عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق. من تعجل بالإجابة في الغالب يكون هو المخطئ، في الغالب يكون هو المخطئ. لماذا؟ ما تروى، قد يكون السؤال فيه إشكال، قد يكون السؤال فيه إلغاز، فلا تتعجل. من تعجل بالإجابة سيتروى. قال فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق. إذن دليل على أن الإنسان إذا ورد عليه سؤال حتى وإن صار الإنسان مفتي لا تتعجل بالإجابة، اسأل هذا ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل كذا، يسأل الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان قال هلك، قال له ما أهلكه، أرأيت كذا، ماعز عندما قال له زنيد قال ربما كذا ربما كذا، تسأل ربما. قد يأتي فلان ويقول لك مات رجل وترك أخ، ما نصيبه من الميراث؟ تقول ما هو، أخ شقيق أم أخ لأم أم أخ لأب، لابد أن تستفصل. فإن أتيت بالإجابة ثم بعد ذلك قد يكون أخ من الرضاعة والرجل يحسب أنه يعني يرث، فإذا لم تستفصل ستقع في خطأ. لا أسأله ماذا وما. ثم قال من استعجل ما عاقبته؟ قال أزرى به ذلك في المجالس، أزرى احتقر، أصبح محتقرا في المجالس. لماذا؟ تعجل بالإجابة. أولا تعجل بالإجابة دون تروي، كانت إجابته خاطئة. الثالث تكلم وفي المجلس من هو أولى منه علما أو سنا، وهذا يقبح بالإنسان. إذن أزرى أي احتقر به في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس، أصبح عند ذوي الألباب والتنافس هذا رجل محتقر. ثم قال الصمت نعم الصمت فاعلم بك حقا أزين. الصمت هو ما يزينك إن لم يكن عندك علم، إن لم يكن عندك علم متقن اصمت لا تتكلم. لذلك عمر قال إني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأهاب الرجل حتى يتكلم، إذا تكلم بكلام فارغ سقط من عينه، وإن تكلم بكلام زاد فضله وزادت رتبته. إذن الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك، يعني إذا صابك العي لم تعرف، وقل إذا أعياك ذاك الأمر، مسألة ما استطعت تجاوب عليه تجيب عنها، ما لي بما تسأل عنه خبره، لا أعلم. وإن كنت أنت، وإن كنت المفتي، وإن كنت لا تعلم قل لا أعلم. قد جاء رجل إلى الإمام مالك ب36 مسألة سأله فأجاب في 33 وفي بعض الروايات ب34 لا أدري. قال له أنت الإمام مالك وتقول لا أدري؟ قال صعد على رأس جبل وقل سألت مالك فقال لا أدري. هذه حجة لي عند الله أحسن من أن أجيبك خطأ. فبعضهم هناك إن شاء الله، يعني إذا قرأنا حلية طالب العلم ذكر لا تكون خنفشار. ما هو الخنفشار؟ هذا رجل كان ما سأله، من سأله أي سؤال يجيب، فاجتمع أناس وقالوا كل رجل يأتي بحرف، أتوا بحرف بحرف بحرف وكونوا كلمة وسألوه ما هو الخنفشار؟ قال هذا نبت يظهر في اليمن، إذا أكلت منه الإبل لا يخرج منها الناقة، لا يخرج منها الحليب. والدليل على ذلك قول الشاعر لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. أتى بشاهد زور وأتى بها فقال له قاتلك الله، هذه كلمة ركبناها نحن. إذن لا تكن إلى الإجابة مسرعا. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبره، الله أعلم. فتسقط، يعني قد ربما يسأل شخص يقول أنت طالب علم وأنا أسألك ولا تدري وما درست، يعني ضيعت عمرك وأنت، دعه يحتقرك عند الله. لو أجبته بخطأ ما ستقول إلى الله؟ ما ستقول؟ أقول لا أعلم وأريح نفسي ولا تكتب علي سيئة، خير من أن أجيب خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما الرجل الذي أصيب بشجة في رأسه فقالوا لا عليك تغتسل، فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوه إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، كان يسأل. ثم قال رحمه الله فذاك شطر، ما هو؟ فذاك نصف العلم عند العلماء. لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، كيف نصف العلم؟ لأن العلم قسمان، أدري ولا أدري. لأن العلم قسمان، شيء أدري شيء لا أدري، فإذا قلت لا أدري أصبحت من نصف العلم. لذلك قال فذاك شطر أي جزء العلم عند الحكماء كذاك ما عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. الحكماء ما زالوا يقولون أن لا أدري نصف العلم، نصف العلم. كما أن المرء أنت إذا فيك مرض تذهب إلى صاحب مكتبة تقول له أنا مريض، لما تذهب إلى الطبيب. إذن تعرف من تسأل، وأنت عندما يكون معك سؤال تعرف من تسأل، ما تسأل أي شخص. نقف عند قول المؤلف فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. وقد قلنا معنى لا أدري نصف العلم أن العلم قسمين، أدري لا أدري، فإن قال لا أدري فقد كان في النصف هذا، وهذا النصف هو الذي يدريه. نقف عند قوله إياك والعجب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. Not it.